هديت ولا ضالا إلا هديت ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا وددت ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم غير وجوهنا يوم تسود وجوه الأبصار. اللهم يمن كتابنا يسر حسابنا ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم ارزقنا قلوبا سليمة وألسنة ذاكرة وألسنة تنعم بذكرك يا رب العالمين. ارزقنا قلوبا أوابة تائبة صحيحة سليمة مقبلة على الله عز وجل تخلو من كل مرض. اللهم نقل قلوبنا اللهم نقل قلوبنا اللهم نقل قلوبنا من كل أمراض القلوب يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبتي، درس اليوم هو إجابة السؤال، السؤال من هو ولي الله؟ أسأل ربي أن يجعلني أنا وأنتم كل من أحب من أولياء الله عز وجل. من هو ولي الله؟ وهل كل إنسان يجاهد حتى يكون وليا لله عز وجل؟ نقول سبحان الله أحبائي، في معنى الولي، الولي هو النصير الذي ينصر الله تعالى، ينصر دينه وينصر شريعته. أي يعمل بدين الله عز وجل وبشريعة ربي سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ما هو الولي؟ يقول الحافظ الولي هو المراد بولي هو العالم لله تعالى، هو العالم بربه عز سبحانه وتعالى جل وعلا، وهو المواظب على طاعته اللهم ارزقني اياه، وهو المخلص في عبادته. اذا جمع بين ثلاث صفات حتى يكون العبد وليا لله، اولها ان يكون عالما بالله عز وجل، لان العالم بالله عز وجل يعرف حدود الله عز وجل فيقف يكون وقافا مع حدود الله. اذا تعرف العبد على ربه وعرف ربي بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته وتوحيد أسمائه وصفاته، كان ذلك العبد وقافا مع حدود الله عز وجل. وأما الثانية قال الحافظ ابن حجر قال مواظبا على طاعته، من يتعرف على ربي كيف لا يواظب على طاعته؟ كيف لا يواظب على طاعته؟ هذه الصفة الثانية كما قال ابن حجر رحمة الله عليه. وأما الثالثة أن يكون مخلصاً، مخلص مخلص مخلص في العبادة، لا يرى الخلق لا يرى الناس، يقوم بكل عبادة أيا كانت هذه العبادة، ولا عبادات كما ندري، يقول مخلصاً في عبادته ولا عبادة ظاهرة، العبادة إما عبادة ظاهرة وإما عبادة باطنة. والعبادة الظاهرة هي كل التكاليف اللي احنا بنقول بها الصلاة والصوم والحج، لا يرى الناس فيها لكن لا يرى إلا ربي سبحانه وتعالى، يقف للصلاة ولا يراقب إلا الله، يحج أو يعتمر ولا يرى إلا الله عز وجل، ينفق ولا يرى إلا الله عز وجل. وأما الثالثة اللي هو نقول والمخلص في عبادته، وأما الثالثة وهي المواظب على طاعته، وإلا كيف يكون العبد يعلم يعرف يتعرف على ربه ثم بعد ذلك لا يواظب على طاعته. لذلك أجمل الحافظ ابن حجر ولي الله في الثلاث أشياء دول، ولكن الثلاث أشياء دي هتشمل أشياء كثيرة، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أصل الإيمان والتقوى دي هجمع إيه؟ هجمع الإيمان، إيمان بالله ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، يعني أدب، الأدب كيف يكون الأدب مع الله عز وجل، كيف يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الأدب مع الناس. لذلك هذه النقطة الأولى كما يقول مؤمنا اللي احنا عارفينها أركان الإيمان اللي احنا نفهمها وعارفينها، وإن كان إذا إيمان في الإيمان يجب العبد أو يكون العبد على طاعة الله عز وجل كل طاعة، طاعة اللي هي عبادة، عبادة ظاهر وعبادة باطن، يحسن فيها تماما فيكون عبدا، عبدا محضا لمن؟ لله الواحد القهار. ولذلك هنا نقول وقيل من هو التقوى كما تذكر انها بتجمع تقوى الله عز وجل، ان تجعل بينك وبين عقاب الله وقايه، ان في ملخصها دائما نذكر ذلك اللي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيه والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل، جمعت كل شيء، خوف من الجليل والخوف عمل، العمل بالتنزيل طاعة الله عز وجل، الرضا بالقليل، الدنيا لم تكن همه، رضا بما قسم ربي حامدا شاكرا لله سبحانه وتعالى، والاستعداد ليوم الرحيل انه عارف ان في اي يوم هيرحل عن هذه الدار الدنيا، يعلم ان الدار الدنيا دار امتحان ليست اقامه، يعلم ان الدنيا لا يقيم فيها احد دوما، اما الاخره فخالدين فيها. اسال ربي ان تكون الخلود في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وقيل ايضا الولي هو القريب، قريب من من؟ من ربي. فقيل قلب، يعني قلب المؤمن الولي لله سبحانه وتعالى، قيل قلب المؤمن الولي لله، اولا يحيا بالله، ارسل له ربي سبحانه وتعالى كما شرحوا يحيا بالله بالقران بذكر الله بالاقبال على الله عز وجل، او من كان ميتا فاحييناه، الايه دي شديده يا جماعه الكلام، يقول ربي هو الميت اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح قلبه بالطاعه زي الحي اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح، الميت كان هو تارك لطاعه الله، كان الحي اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح قلبه للطاعه ابدا لا يستوي، لا يستوي، هل يستوي مثلا ابدا؟ لذلك هنا نقول مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله عز وجل كالايه؟ الحي والميت. شوفوا نوري طول ما انت عارف تذكري تذكر الله عز وجل قلبك حي، خاصه اذا اجتمع قلبك مع لسانك مع بالعمل كنت قلبا حيا. لكن تخيل الانسان قلبه وشغله وفكره وعمله كله منشغل بالدنيا، كيف يكون حيا؟ كيف يكون القلب حيا؟ ولذلك قيل المؤمن قلب المؤمن اللي هو الولي فهو القريب، فقلب المؤمن الولي لله عز وجل يحيا بالله وينشغل بطاعة الله. انظروا يا احبائي، ان سمع شيئا سمع آيات الله، ان بحث عن شيئا يبحث عن آيات الله او ما يقربه من الله عز وجل، ان نطق نطق بالثناء على الله عز وجل وبحمد الله وبشكره على آلائه التي لا تنقطع، إن تحرك تحرك لله بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن قام بالعمل قام في خدمة عباد الله عز وجل. إذن هو كل بتاع إيه؟ هو لله. من عاش هكذا يا أحبائي عاش سعيدا ومات سعيدا وبعث سعيدا، اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك هنا يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول الولاية أقسام الولاية، ولاية من الله عز وجل، ولاية الله سبحانه وتعالى، وهذه تنقسم ولاية الله عز وجل تنقسم إلى ولاية عامة ولاية خاصة، ترى لمن العامة ولمن الخاصة. قيل الولاية العامة هي الولاية على العباد، كل العباد مؤمنهم كافرهم عاصيهم كل العباد، الذي يتولى أمرهم هو الله، الذي يدبر أمرهم هو الله عز وجل، كله ناصيتنا بمن؟ ماض فينا، عدل فينا، ولذلك كل واحد فينا سبحان رب العرش العظيم هو يعلم ان هناك ولايه عامه يتولى رب امرنا بالتدبير والتصرف، وتشمل هذه المؤمن والكافر وجميع الخلق. واما الولايه الخاصه ان يتولاك ربي بعنايته، اللهم ارزقني واياكم، الولايه الخاصه ان يتولى ربي العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته، يهدي العبد الصالح الصالح إلى طريق الخير، يفتح له باب الخيرات، هدايته يهدي ربي هذا العبد الصالح بفضل تولي ربي أمره خاصة، هنا ولاة خاصة، استفاء، استفاء من الله عز وجل، ويجند لهذا الذي استفاه الذي تولاه جنودا لنصرته ولتأييده، وهي خاصة بالمؤمنين. اللهم ارزقني وإياكم هذه الولاية الخاصة. وقيل هي درجة رفيعة يختص بها من يشاء من عباده، اللي ربنا بيحبهم بيتولاهم الولاية الخاصة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. لا خوف في الدنيا، ولا خوف لما تروا في الدنيا، ولا مخوف لما أقبلوا عليه في الآخرة. وأما ولاية من العبد لله، فكيف تكون ولاية من العبد لله؟ قيل يقول ربي: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هم دول حزب الله. لما العبد يتولى ربي سبحانه وتعالى بالطاعة، يتولاه ربي بالنصرة وبالتأييد وبتيسير طرق الهداية وبالخيرات. اللهم ارزقني وإياكم. وقيل نسأل: من ولي الله عز وجل؟ شوفوا، انظروا إلى الحديث، هذا الحديث أحبائي شديد. يقول ربي عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا من عاد ولي الله عز وجل، الناس تظن أن ولي الله هو الميت واللي له كرامات ولا كذا ولا كذا، لكن كم إنسان مغمور بسيط، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو من أولياء الله عز وجل. لذلك هنا نقول في الحديث، يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. ماذا يعني أن أذنته بالحرب؟ الذي يعلن عليه الحرب هو من؟ الله عز وجل. وهذا الحديث ده يدل على أمور يا أحبائي. أولها أن الذي يعلن عنه ويتكفل بمسألته هو من؟ هذا يدل على مكانة هذا الولي، وهي النقطة الثانية، عند الله عز وجل. وأما الثالثة في هذا الحديث أن من حاربه ولي الله كأنه حارب الله عز وجل، ومن حارب الله عز وجل فهو خاسر مغلوب مقهور. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. الذي يدافع عنك هو الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن وما المراد بالمعاداة؟ من عادى لي وليا، ما المراد إن حد يعادي وليا من أولياء الله عز وجل، أهل تقواه وأهل إيمان وأهل الطاعة؟ قيل المراد بالمعاداة أي نوع من أنواع الأذى، أيا كان ذلك الأذى، بكلمة، بنظرة، بمعاملة، بأي شيء. لو إن ولي الله عز وجل الذي تولاه ربي، الذي تولى ربي بالطاعة، فتولاه ربي بالحفظ والنصرة والتأييد والدفاع وكل ذلك، أقول من عادى، من كاد له، من يعني أذاه بأي صورة من صور الأذية، الذي يتكفل بذلك أو الذي يرد عنه ذلك هو من؟ هو الله عز وجل. إذن نقول: ما هي صفات ولي الله؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني أو يرزقنا جميعا هذا الأمر. من الذي من الله أو يمن ربي عليه بهذه المكانة إنه يختار ويصطفي إنه يبقى من أوليائه؟ قيل أول صفة من صفات هذا الولي هو المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن صفتين دول ذكرهم ربي سبحانه وتعالى في كتاب. إذن ولي الله صفته هكذا: موحدا لله، لا إله إلا الله، اتربع على قلبه كلمة التوحيد، أغلى ما يقول ذلك العبد وأفضل ما يقول ذلك العبد، هذه الكلمة التي أصلها إيه؟ ثابت. أصلها إيه؟ فرافا أين؟ ولذلك قيل مؤمن موحد أخلص عبادته لله الواحد الديان، كفر بالجبت والتوغوط، كل ما يعبد من دون الله، لم يقع في الشرك، بل أبغض عليه شيء هو الشرك، لأنه يعلم أن الشرك إن الشرك لظلم عظيم، وأنه يعلم إن الله يغفر ما دون، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك نقول هذا الموحد لم يدعو غير الله عز وجل، ولم يذبح إلا لله، ولم يندر إلا لله، ولم يطف إلا بحول إلا لبيت الله، لم يركع ويسجد وينكسر ويذل إلا لمن؟ للواحد القهار. إذن جميع أنواع العبادة لله وحده. يردد لسان حاله دائما: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، كل شيء في الدنيا في حياتي هو لمن؟ لله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية في صفاتي أحبائي، أسأل ربي أن نكون ممن يعني فزنا. حط كده لنفسك درجات في هذه النقاط وشوفي هل أنت منهم ولا لسنا، إحنا لسنا منهم، أسأل ربي أن نكون منهم. النقطة الثانية في صفات ولي الله عز وجل أنه يقيم الصلاة كما قال ربي سبحانه وتعالى يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أن يعلم ولي الله أن إقامة الصلاة غير عمل، غير فعل الصلاة. لما يجي يصلي يعلم أن الصلاة دي، أن الإقامة للصلاة غير فعل الصلاة. لأن كم من إنسان يصلي لكنه لا يقيم حدود الصلاة، منشغلا غافلا، لا يؤدي واجبتها ولا يؤدي أركانها ولا يؤدي شروطها. ولذلك لابد أن يقوم، الذي يقيم الصلاة يعلم أنه لابد أن يعطيها حقها من الإخلاص. لما بنيجي لأبواب الإخلاص يا جماعة، بنقول من ضمن أبواب الإخلاص الإخلاص بإيه؟ الإخلاص بكلمة التوحيد، الإخلاص في الصلاة. وانتي رايحة تصلي اخلصي قلبك لله، اخلصي قلبك لله. إن هذه الصلاة لمن؟ لمن؟ فهذه الصلاة التي تقدمها بين يديك الله كيف تكوني فيها؟ ولذلك هذه الصلاة يعطيها حقها من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. طب وفي ناس ممكن تصلي ولا تعطي صلاتها، تعطي صلاتها إخلاص؟ نعم، الذين يقوموا للصلاة هم كسالى، دول أخلصوا في الصلاة؟ لا. يلا أمي يا ابني صلي، يا أختي أمي صلي، يا أختي أمي صلي. هل هناك إخلاص؟ الصلاة أن تؤدى أو يعرف الإنسان حق الصلاة، فيكون أن يعطيها حقها من الإخلاص لله وحده. أن تكون الصلاة بصدق ورغبة ورهبة، صدق وإخلاص، رغبة في إيه؟ في الثواب، رهبة أنت راح تقف بين يدي من؟ وأنت واقفة في الصلاة تحس تشعري بهيبة الموقف، وأنت واقفة بين يدي الجليل وحضور القلب. هذه الصلاة التي اسمها إقامة الصلاة، وحضور القلب وطمأنينة، ويأتي بشروطها كاملة، لأن الصلاة لها شروط، لابد أن يأتي بشروطها كاملة. من إسباغ الوضوء، شروط الصلاة هي قبل أداء الصلاة الأركان لابد أن يأتي بكل الشروط كاملة. أولا من إسباغ الوضوء، من استقبال القبلة، من طهارة البدن والثوب والمكان، لازم يتحرى طهارة البدن، جسم والثوب، الثوب اللي لابسه والمكان، كل ذلك من الشروط. أن يكون ساترا لعورته اللي بتروح تصلي لله عز وجل، وعورتها المطلوبة أنها تستر، هل هي بتؤدي حق الصلاة أو شروط شرط من شروط الصلاة ستر العورة؟ لا، يبقى هي قصرت في إقامة الصلاة. المفروض الإنسان يؤدي الصلاة مفهوم يعني إيه أشروطها، أستقبل القبلة، أستقبل القبلة، أستر العورة، أستر العورة المطلوبة أنها تستر، يعني أحسن وضوئي، أسبغ وضوئي. ولذلك هذه الشروط التي قبل الصلاة كما ذكرت وكما ذكرت لكم. وأما الصفة الثالثة لولي الله إن يؤدي زكاة ماله، أولا يبحث ويدور ويحصي، لأن بعض الناس بتبخل بمالها على الله عز وجل وهي لا تدري أن المال من من؟ من ربي سبحانه وتعالى. فلا بد لمن يعطي لمالك الزكاة أن يؤدي زكاة ماله عن طيب نفس، خرج الزكاة وهو يعلم أن الزكاة دي طهارة، طهارة الماله وطهارة لنفسه، فلا بد أن يؤديها على أكمل وجه كاملة، فلا يبخل، ما يقدمش من الزكاة أسوأ ما عنده، أو ما يرجعش زكاة ماله إلى نفسه. لأن بعض الناس بتتحايل تقعد تبحث في زكاة المال، ممكن أديها ما أعرفش في بيتي علشان يحصل إيه، ممكن أديها لبيتي عشان يحصل إيه، كأنه بتحاول ترجع تاني الزكاة مرة ثانية إلى نفسها وإلى أهلها. فالمفروض الإنسان يخرجها بطيب نفس، ما يبخل بها، ويسارع في أدائها لأنها طهارة المال. فلما تظل هذا المال اللي أنت المفروض تطهري مالك منه هو لسه ما زال موجود في بيتك بعد ما حال عليه الحول، كيف طهرت مالك؟ فالمفروض الإنسان يسارع في إخراجها، في إخراج الزكاة. وفي هذا الأمر نقول ويعلم أن الله أعطاه الكثير وطلب منه القليل، لأن لو كان عندك زكاة مال وصلت النصاب، أنت كل ما تخرجي من زكاة مالك 2.5%، كل 100 بتطلع له 2.5. فالأمر بسيط لمن طابت نفسه. ولذلك اللي بيطيب نفسه للزكاة الواجبة اللي هي الفرض وبيخرجها وهو سعيد بهذا العطاء، لأنه يعلم أن المال مال الله، تجري دائما يده مبسوطة بالعطاء، فيزداد صدقة، فيزداد بالصدقة ويزداد في العطاء. صفة أخرى من صفة ولي الله عز وجل، ولي الله دائما يسارع في الخيرات، يسارع في مرضات الله عز وجل، يقوم بمحبة الله ورضا ربي سبحانه وتعالى، وأيقنت نفسه وسارع إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والأرض. فهو يعني يقوم في مرضات الله عز وجل، يمتلئ قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد ولي الله يصبر على أداء باقي الفرائض. احنا اتكلمنا من الفرائض في ايه؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن يسارع في الحج إذا كانت الإمكانيات وملك المال النصاب. بعض الناس لما يجي لهم الإمكانيات ويبقى ربنا سبحانه وتعالى ميسر لهم الأمر، بعضهم يجد نفسه في الحج لغير مقبل، غير مقبل، مع أنه ده فرض لمن استطاع عليه سبيلا، فتجد هذا الإنسان متكاسلا عن أداء هذه الفريضة. لماذا؟ في العام المقبل ربما يكون الحر أقل، ربما يكون الزحمة أقل، ربما يكون، ولا يدري أن العام المقبل قد يأتي العام المقبل والإنسان قد إيه؟ قضى الله أمرا كان مفعولا. فصاحب فولي الله دائما يعجل ويسارع في أداء ما افترض ربي عليه من صوم ومن زكاة ومن صلة رحم. فولي الله دائما يبحث في صلة رحمه وفي أحوال يعني وفي بر والديه، دائما يبحث في بره وفي بر والديه ولو كان والديه موتا. يعني ولي الله حتى لو أبوه أم ميتين يقدم لهم الخيرات، لو عمل صدقة يشركهم في الصدقة، لو أخرج أي صدقة يقول هذه عني وعن أمي وعن أبي وعن الصدقة، فلا يقوم بصدقة إلا لو احتسب هذه الصدقة لوالديه معه برا بدون أن ينقص من أكل شيء بفضل الله عز وجل. لماذا؟ لأنه بارا بوالديه أحياء وأموات. ولذلك قيل أيضا ولي الله عز وجل سبحان الله يحرم على نفسه الخمر والربا والزنا وكل الفواحش اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في كتاب الكريم. فلا يقتل مؤمنا ولا يزني ولا يسرق ولا يقتل، هذه صفات ولي الله عز وجل. وإلا الذي يتجرأ على الكبائر والذي يراعي حرمة ربي سبحانه وتعالى، أمر ربي سبحانه وتعالى، كيف يكون وليا لله عز وجل؟ الولي من تولى ربي بالطاعة فتولاه ربي بالحفظ والنصرة والتأييد. نقول والأمر التالي أيضا أن ولي الله عز وجل من صفاته أنه سبحان الله يؤمن بأسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الحسنى وصفاته العليا كما جاء في كتابه وكما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لا ينكر أسمائه ولا صفاته ولا ربوبيته ولا ألوهيته، يؤمن بالله ربا، يؤمن بالله ملكا. رب يعني مدبر. لما تيجي تسألي من يدبر لك أمرك تقولي الذي يدبر لي أمري هو الولي، هو الذي يتولاني ويتولى أمري، هو الذي يدبر لي أمري. ولذلك يؤمن إيمانا راسخا يقينا بأن ربي سبحانه وتعالى هو الملك، هو الخالق، هو المدبر، هو المعبود بحق والذي يعبده بحق. يؤمن بالله ملائكته، يؤمن أن هناك ملائكة كرام كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه، لهم سبحان الله وظائف كثيرة ذكرت في كتاب الله عز وجل، وكتب اللي هي العقيدة الصحيحة تذكر عالم الملائكة الأبرار، كما كتاب اللي هو العقيدة في الله للدكتور عمر الأشقر، كل الملائكة الأبرار وظيفتهم وما ذكر من ربي سبحانه وتعالى وما ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم وظيفة كل هذه الملائكة. يبقى المفروض الإنسان يؤمن، وإنا لا نراهم لكننا نؤمن بالغيب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما أثنى على عباده الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولي الله أحبائي يؤمن بأن هناك برزخ، لأن بعض الناس للأسف تنكر، بعض الناس تقول من يدرينا أن هناك عذاب بعد الموت، عذاب البرزخ يعني، ويقول ربي في كتابه ومن ورائهم برزخ. إذن فعلا في عذاب، وتؤكد ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولي الله عز وجل يؤمن أنه كيوم آخر، يوم اليوم الآخر، يؤمن بأن هناك بعث بعد الموت، يؤمن بأن هناك نشور، يؤمن بأن هناك الإنسان يخرج من قبره، يؤمن بالقدر خيره وشره، يعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولذلك هنا نقول يؤمن بالجنة والنار ويتمنى ويسعى أن يكون من إيه؟ من أهل الجنة، وأن ينجي ربي سبحانه وتعالى من النار. ولذلك هو دائما يستعيد من النار ويسأل ربي سبحانه وتعالى الجنة. ولي الله سبحانه وتعالى أحبائي قوله تصدق أعماله، الصدق في القول، لأن الصادق صادق في لسانه وتصدق قوله عمله. لكن إذا تكلم الإنسان قول ولكن أعماله لا تصدق قوله، فكيف يكون ولي الله عز وجل؟ قيل أيضا يا أحبائي ولي الله لا يعتدي على النفوس بغير حق، فلا يقتل ولا يأخذ مالا بالسرقة ولا بالإكراه ولا بالرشوة ولا بالربا ولا بتنفيق السلعة بالحلف الكاذب أو إخفاء عيب السلعة أو جحد الحق والديون، فلا يفعل ذلك، لأنه لا يأخذ ماله إلا من إيه؟ من حلال، لأنه لا يأخذ المال ولا يكسب ماله إلا من كسب حلال. ولي الله أيضا قيل يجتنب كل الفواحش، لأنه يعلم أنك ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولا تقربوا ما ظهر منها، الفواحش ما ظهر منها، فلا يعتدي. ولي الله أحب إلى يعتدي على الأعراض، الذي دائما يجلس كي يخوض في أعراض المسلمين لا يكون ولي لله، الذي دائما مغتابا ودائما نماما. لذلك هنا نقول النميمة أو الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه فهو الغيبة، وإن لم تكن فيه فهو البهتان، كذب وافتراء يعني. أما النمام فهو نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإساءة فتفسد العلاقة، وهذا أشد هماز مشاء بنميم. بقى في اتنين متحبين، يجي واحد تالت يروح واضع في أذن واحد منهم كلمة، تجد بينهم أصبح إيه؟ عداوة. هذا الذي فعل ذلك لو لم يتوب من الآن ويصلح العلاقة التي أفسدها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر اتنين في قبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ولذلك قيل أما أحدهما، يقول النبي، فكان لا يستبرأ من البول، يدخل يقضي حاجته، كان دايما على نجاسة، نسأل الله العفو والعافية. وأما الآخر فكان يمشي بالناس بالنميمة، يروح يلاقي اتنين متحبين، أو واحدة يعني معاملتها مع أختها طيبة، تروح قايلة كلمة كده عشان تفسد إيه، أو بين الزوج وزوجته، أو بين أختين، أو بين صديقتين، أو بين أخ وأخي. ويل النمام هذا من قطع هذه العلاقة. فنقول ولي الله لا يكون نماما يا أحبائي، لا يكون يخوض دائما في أعراض الناس بالقصف وسوء الخلق. ولي الله إذا ذلت قدمه في المعصية، إذن هو ممكن يغلط، ممكن يخطئ، ولذلك لا يصر على المعصية. ولي الله لا يصر على المعصية، بل يبادر إلى التوبة النصوح. نقول من صفاته أيضا وصفهم ربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة، فقال فيهم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل في الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم ولي الله. يعني اللي بيوفي بعهده، والعكس طبعا لا يكون، اللي بيوفي بوعده وعهده هذا من أولياء الله عز وجل. والصابرين فين؟ في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن الصفات دي كلها دي صفات ولي الله عز وجل. ترى كم من الصفات هذه كل واحدة فينا تكون عندها هذه الصفات، وترى كم من الصفات هذه لا تكون فيها، صفات العفو والعافية. أولياء الله كما يقول الشيخ عقد القرني، يقول يتميز ولي الله بالتالي: إخلاصه في عمله للواحد الديان. يتميز ولي الله في إخلاصه في عمله للواحد الديان، وتحكم يعني يتحكيمه بكلام ربي سبحانه وتعالى، فلا يرائي بعمله أحدا، لأنه يعلم إن من رأى يرائي ومن سمع ربي سبحانه وتعالى. ويعلم هذا المخلص الله عز وجل قول ربي ولئن أشركت لأحبطن عملك، يعلم أن الذي أشرك واتخذ الله ندا فإن كل عمله يحصل له نصر، لأن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان مخلصا الله عز وجل. لأن الشرك ظلم عظيم، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يكون له ندا وهو الواحد الذي خلق. لذلك هنا، وأما صفة الثانية كما يقول الشيخ عاض القرني في تفسير أو تعليم أو توضيح لأولياء الله عز وجل، أنه ولي الله اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم له إماما وقدوة وأسوة ومعلم، إمام وقدوة وأسوة ومعلم، فلا يرضون بغير ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم، فهو يؤمن بقول ربي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم إيه لا يجروا في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلموا تسليما. نقول أيضا في أولياء الله عز وجل، يقول في أما الثالثة في أولياء الله فحبهم يكون في الله وبغضهم يحبون في الله، يقول هكذا الثالثة صفات ولي الله أنهم يحبون في الله ويبغضون في الله ويوالون في الله ويعادون في الله ويعطون في الله ويمنعون في الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة كما قال ربي سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله من أحب في الله وأعطى في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استمسك استكمل الإيمان. اللي بيعطي ويمنع كل ده يكون العلاقة بتاعته من خلال الله عز وجل، فقد إيه يقول فقد استكمل الإيمان. اللهم ارزقنا. ويقول أما الرابعة في صفاته سلامة الصدر للمسلمين، باش في قلبه غش ولا غل ولا حسد. ولي الله عز وجل قيل صفاتهم كالتالي: صدورهم بيضاء وألسنتهم سليمة عفيفة في أعراض المسلمين. في يعني بمعنى فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل كان ينطمق دقنه ماء من أثر الوضوء ويضع خفيه تحت إبطه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الصحابة بقى كانوا دايما يعني طبعا يشتاقوا للجنة ويبحثوا عن العمل ليدخلهم الجنة، فيترقبوا الصحابة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظروا من هذا الذي سيدخل عليهم الآن وأكون من أهل الجنة. فاتوا الرجل البسيط وصفت لكم صفته وهيئته سبحان الله. فيقول النبي فيعلم أن ذلك رجل من أهل الجنة. ثم يأتي في اليوم التالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يترقب مين اللي هيدخل النهاردة من أهل الجنة، يجد نفس اللي دخل امبارح هو نفس اللي دخل النهاردة. فيأتوا اليوم الثالث ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم يأتي في يعني كأنه يطلع عليكم من إيه من هذا الفج يعني من هذا المكان من هذا الطريق يعني رجل من أهل الجنة. فيأتي ذلك الرجل نفس الرجل ثلاث أيام، فيأتي عبد الله بن عمرو كلهم بقى يغاروا من الأمر يعني كل واحد فيهم يتمنى أن يكون من أهل الجنة. فيأتي عبد الله بن عمرو فيقول لحيت والدي أو كما قال بكي عشان يبات عنده يعرف ما هو عمل أو أرجى عمل عنده كان يعمله حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم هذا الرجل هو البشر بالجنة. اللهم ارزقني وإياكم هذه البشر. فعندما رأى عمله وجد أن عمله بسيط، كان الأول بس تعارى من الليل يذكر ربي سبحانه وتعالى أو يستغفر أو كذا يذكر الله عز وجل. فعندما قال له انتهلت وذهب إليه عبد الله بن عمرو يقول له لاحيت والدي ورويت أنا بات عندك، فاستضاف في ذلك اليوم حتى يرى عمله. فلما رأى عمله وجد عمله ليس بزائد يعني حتى يبشر في ثلاث أيام وراء بعضهم بالجنة. سبحان الله يا جماعة، هذا الرجل عندما سأل عبد الله بن عمرو يعني لا لحيت أبي ولا كذا ما اختلفتش مع أبي أنا بس النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أيام أنت رجل أنك بشرت بالجنة أو من أهل الجنة، ما هو عمل؟ إيه هو أرجع عمل عندك؟ فماذا قال لهم؟ لا أحمل في قلبي غشا ولا حسدا للمسلمين. لا بيحسد واحد ولا بيغشه ولا في قلبه غل ولا في قلبه ضغينة ولا في قلبه حسد. ولذلك من هنا يكون سبحان الله السبيل إلى الجنة والسبيل لولاية الله عز وجل أن تطهري قلبك من كل ضغينة ومن كل حسد ومن كل بغض ومن كل كراهية. بعض الناس بيت سهلة جدا في الإنسان يقول أنا بكره كذا أنا بحبش كذا أنا مش بحب الشخصة دي أنا بكره الشخصة دي، كلمة كراهية دي أو كلمة أبغض أو كلمة الغل أو أنا في قلبي واحد، بعض الناس بتقولي أنا في قلبي غل مش عارفة لمين، أنا في قلبي، بعض الناس تقول أنا في قلبي مش عارفة، يعني مسميات معينة أنتوا عارفينها يعني، ها نعم في قلبي إيه بالضبط كده فعلا. فالبعض كده يقول كده سبحان الله، ما هي كلمة مفروسة منها دي يعني دليل إيه؟ غل، مغلولة يعني في غل. من نعم أهل الجنة يا جماعة إن نزعنا ما في صدورهم من غل، الذي في قلبه، الذي صدره سليم، قلبه سليم خالي من الغل، في صفة من صفات أهل الجنة. اللهم ارزقني وإياكم قلبه ده سليم خالي من الغش، نقي مش فاضي، مش فاضي يتغاظ، زي ما تقولي كده، زي ما انت بتقولي كده، دي مغلوله من فلانه، مغلوله من فلانه ومتغاظه من فلانه، وقلبها ما اعرفش، بعض الناس تقول الفاظ ما اعرفش قلبها ايه فيها ايه وكذا. ايا قال نقول طبعا في هذا الامر كوني حريصه ان تكوني من اولياء الله يا عز وجل، فطهير القلب، واسال ربي ان يرزقني واياكم طهاره هذا القلب. ولذلك هنا هؤلاء حرصوا على السجود اولياء الله، لماذا؟ لان اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فحرصوا على الصلاة وحرصوا على كثرة السجود، وذلك القرب من الله سبحانه وتعالى. حرصوا على إتمام الفرائض، حرصوا على أداء النوافل، لأنهم يعلموا قول ربي سبحانه وتعالى في هذا، ولا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، وبعد كده ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فشوفي بقى أن أحببته زيك، هنقول ده ولي الله يبقى شكله ايه، في عينيه ايه ورجليه ايه، مطمئن بالله عز وجل. اولياء الله يا احبائي، ولذلك شوفوا انظروا، اولياء الله ليسوا اهل بدعه، لا يتبعوا الا السنه، يبحثوا عنها وينفروا من كل بدعه. اعتقادهم كما جاء به، انزل به ربي في كتابه والسنه، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي، من هم؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وما يتبعهم على الهدي، الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأمثالهم من أهل السنة. اللهم ارزقني وإياكم أن أكون من أهل السنة. ومن صفاتهم كما يقول أيضا، هم قوم يدعون إلى الخير، يحبوا يدعوا إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقولون الحق ويقبلون الحق، ويصبحون ويمسون على حق. يا رب ترزقنا. وقيل أيضا، يقول أيضا، وأما صفتهم الثامنة هو كما يقول، يحبون جماعة المسلمين، يكرهون الفرقة، يحبون الإنسان يبقى إيه؟ ويسعون إلى نبذ الخلاف وإلى المودة وإلى الألفة وإلى الحب، يعودون إلى كتاب الله وسنة رسوله عند كل تنازع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، فيتحاكمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل من أولياء الله عز وجل أبو بكر الصديق، اللهم ارزقنا صحبتهم في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، في أن الجنة لها كم باب؟ 8 أبواب، قيل أبوابا 8، فمن كان من أهل الصدقة، تجد نفسك لو كنت بتحب الصدقة أتقولي أصدق على مين؟ حتى لو معك مال وتصدقت على زوجك تكوني أنت من أهل الصدقة، حتى لو معك مال وتصدقت على أولادك. بعض النساء لو معهم مال ومثلا والزوج طلب، تبقى مشكلة، مشكلة الخلاف، أو تؤدي هذه المشكلة إلى انفصال وطلاق وخراب بيوت وكذا، مع أنها لو تعلم أن هي لو تصدقت أقرب ما تتصدق عليه أحق بهذه الصدقة، لو هو محتاج فعلا في عونه الزوج، الزوج وأنت متصدق عليه، وتكتبي عند الله أنك متصدق عليه، فلا سبحان الله، فلا يضيع عند الله شيء، لا يضيع عند الله عز وجل شيء. زينك هنا يا أحبائي أبواب الجنة، هنا من كان من أهل الصدقة بحب الصدقة، أنا قلت لكم حتى له على الزوج والزوجة، يعني تخيلي حتى الزوج اللي يضع اللقمة في فاه زوجته ويشوفي قد إيه تؤلف القلوب إن هو يعمل كده، وكتبت له صدقة من فضل الله عز وجل، وكتبت له صدقة. فأولياء أبو بكر الصديق سينادى من أبواب الجنة أهل الصدقة، ومن فمن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة، تفضل ده بابك اللي تدخل منه، ومن كان من باب من أهل الصوم دعية من باب الريان. ظمأ لا أبدا، ظمأ أسبوع لا ظمأ، دخل باب الريان لا ظمأ، يغلق بعده كل الصائمين، يدخل الصائمين ثم يغلق. ومن كان من أبواب بقية الأبواب بقى، من أبواب الصدقة، من أبواب الصوم، من أبواب الإحسان المسلمين، من أبواب كل هذه الأبواب إلى آخر أبواب. فأبو بكر قام أبو بكر وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيدعى أحد من البشر من كل الأبواب؟ باب التوبة، باب الصدقة، باب الصبر، باب الإحسان، باب الإحسان المسلمين، يا ربي أيدعى أحد يا رسول الله من كل هذه الأبواب؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبو بكر، وأرجو أن تكون أنت. فبشر أبو بكر أن كل أبواب الجنة هتنادي عليه. اللهم ارزقني وإياكم. جليبيب، فاكرين جليبيب؟ جليبيب من أولياء الله عز وجل، كان في المدينة، وكان هذا في صحيح مسلم أيضا، كان لا أهل له، يعني اللي ملوش أهل ما يخافش ما يزعلش، يجتهد في طاعة الله، عسى الله أن يجعله من أوليائه. لذلك نقول سبحان الله أن يكون من أهل القرآن، فإذا كان من أهل القرآن كان من أولياء الله وخصته، تريد أكثر من ذلك نعمة. لذلك هنا جليبيب ولي من أولياء الله في صحيح مسلم، كان لا أهل له ولا جاه له، كانش عنده جاه ولا مال ولا كذا، ولكن كان عنده إيمان شديد، سبق بالإيمان. لما سبحان الله جليبيب حب يخطب، قصدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تتجوز يا جليبيب؟ تتزوج؟ قال: ومن؟ كانه يقول: ومن يا رسول الله، من يقبل بي؟ ما ملك شيء ولا ملك جاه ولا ملك مال ولا. قال له: نبعت البيت من بيوت المسلمين يعني تتجوز بنتهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجل، طبعا القصة كاملة بيقول لك ان هو سأل الرجل نفسه: انا يعني اريد بنتك. فالرجل طبعا فرح فاجا نام لمن، فقال لجليبيب، قال لجليبيب: استشير الام، كان هو دلوقتي يوافق بس هيشتير الام. طيب ذهب للام فقال لها: يا امرأة، طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه بنتك؟ فقالت رسول الله، قال لجليبيب، قالت جليبيب: سمعت البنت. فخرجت البنت قالت: ما يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أبدا معصي الرسول صلى الله عليه وسلم. فتزوجت جليبيب، هي كانت سبحان الله، دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت من أكثر الناس عطاء في المدينة. أما جليبيب كان الإيمان عنده، خرج للجهاد، وخرج جليبيب للجهاد، وقتل جليبيب، قتل سبعة حواليه كده كما وصفت اللي هي في صحيح مسلم، وقتلوه في جهاد مع النبي، في جهاد مع رسول صلى الله عليه وسلم. فقال، خرج النبي قال لهم: اللي خرجوا للجهاد دول مين اللي مات فيهم؟ قال: مات كذا ومات كذا ومات كذا. فقال: ألم تفتقدوا أحد آخر في اللي خرجوا؟ قالوا: لا نفتقد أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أفتقد جليبيب. راح النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وتفقد الموتى، وراح نظر إلى جليبيب وقال له: أنت مني وأنا منك يا جليبيب. حتى قيل النبي هو من دفنه، قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا نقول هذا يا أحبائي، هذا الذي امتلأ قلبه بالإيمان، فكان الإيمان الراسخ في قلبي من الله عليه بكل فضل، بكل فضل. في بالنسبة لي اللي هي ولي الله عز وجل، قيل درجة رفيعة اختص بها ربي من يشاء من عباده، سأل الله أن نحن أن نكون جميعا ممن اختصهم ربي بهذا، هذه الفضل وهذا الكرم وهذا الولاء وهذه الولاية. ولذلك قيل فيهم أنهم أهل التقوى والأمن والبشرى، كما قال ربي: ألا إن أولياء الله لا خوف ولا خوف بأمنين ولا هم يحزنون، لا خوف ولا حزن، يعني في أمن وفي سكينة، فلا يخافون ما يستقبلونه يوم القيامة ولا يحزنون على ما رأوا فين في الدنيا. وقيل أولياء الله هم أصحاب النفوس المطمئنة التي ترضى بما قسم الله، اللي ربنا يقسمه لهم رضي بالقدر. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: خير الدنيا والآخرة في خمس خصال. يقول الإمام الشافعي: خير الدنيا والآخرة في خمس خصال. ما هم الخمس خصال الذي قال بهم الشافعي؟ قال: غنى النفس وكف الأذى الأولى غنى النفس، أغني بالله وكف الأذى عن الخلق وكسب الحلال، فلا يأكل إلا حلال، لا يدخل بطنه إلا حلالا. ولباس التقوى أن الإنسان يتقي الله عز وجل، والثقة بالله عز وجل. الخمس أشياء هم خير الدنيا والآخرة، لو الإنسان يتعلمهم وكانوا فيه هم خير الدنيا والآخرة. غنى النفس، أن يكون الإنسان نفس غنية عزيزة، قوي بمن؟ عزيز بمن؟ رضي بماذا؟ إقضاء الله عز وجل كما قال الإمام الشافعي. وكف الأذى، يعني يكفي الناس شره، الناس لا تتأذى منهم، الناس لا تؤذى منهم. وكسب الحلال صفته، فلا يكسب إلا حلالا، لا يعرف الحرام، ولا يعرف الحرام طريقا لبيته ولا ليدي. ولباس التقوى، يعرف يعني إيه يتقي الله، يعني إيه يتقي الله. طبعا تقوى الله عشان الإنسان يتقي الله لابد أن يعي، يكون مقبل على يعرف يعني إيه محبة الله والأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، وأن يعلم الهوى ويجاهد النفس الأمارة بالسوء، يعرف مداخل الشيطان ويعرف ما هي مداخل الشيطان، يعرف سبحان الله حيل الشيطان. كل ذلك يا أحبائي من الإنسان، كيف يتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى. والثقة بالله عز وجل في كل حال، إنه لابد أن يكون العبد، حتى يكون العبد في الدنيا على خير وفي الآخرة على خير، أن يكون عنده ثقة تامة بما عند الله، حتى في البلاء، حتى لو إنسان اختبر أو امتحن في أي نوع من أنواع الامتحانات، يكون عنده ثقة بالله أن ربي سبحانه وتعالى ما شاء الله وما لم يشأ، وعسى أن تكرهوا وهو خير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه أيضا، من غلبت عليه شدة الشهوة، من غلبت عليه شدة الشهوة لحب الدنيا لزمته العبودية لأهلها. شوف كلام الشافعي، قال لك من لزمت عليه أو غلبت عليه شدة الشهوة لحب الدنيا لزمته العبودية لأهلها، بقى عبد للناس لأنه عنده شهوة في الدنيا، حب الدنيا. ومن رضى وقنع زال عنه الخضوع، لا يخضع إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ويقول الشافعي رحمة الله عليه أيضا، من حب أن يفتح الله قلبه ويرزقه العلم فعليه بالخلوة وقلة الكلام وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء. يقول الشافعي مرة ثانية، من أحب أن يفتح ربي قلبه ويرزقه العلم فعليه بالخلوة، يبقى وقته مع مين؟ وقلة الأكل، ما ينشغلش طول النهار، بعض الناس بتبقى مشغلة طول النهار بالأكل ومتعبتهم في الأكل. يقول وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء، لو جلست مع إنسان سفيه وطال وقتك معاه هتجد نفسك دايما عملك بيحصل له إيه؟ بتبعدي عن الله عز وجل. فلا بد أن يكون مخالطة، تكون مخالطة من؟ مخالطة على القدر الذي يحتاج هذا الأمر المخالطة فيه. أما كثرة المخالطة للسفهاء بتميت القلب. نقول يا أحبائي، ولله حسن الظن بربه، دايما حسن الظن بربه، أنا عند ظن عبد. لذلك لابد العبد إحسان الظن، أولياء الله هم أهل الرجاء، يطمعوا في عطاء الله عز وجل، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. شوفوا انظروا إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل. جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن. أحسن الظن بربك، حصل كذا، أحسن الظن بربك، في نعمة ما جتلكيش، أحسن الظن بربك، جالك بلاء، أحسن الظن بربك، جالك الولد، أحسن الظن بربك، ما جالكيش الولد، أحسن الظن بربك، حصل لك سبحان الله أي شيء، أي بلاء، أحسن الظن بربك، فيموت لا يموت الإنسان. ولذلك انظروا يا أحبائي قول الشاعر، ما عدت أطلب إلا حسن خاتمتي وأسأل الله غفرانا إذا سامح وأن يكفر عني السيئات وأن يظل صدري بالإيمان منشرحا. ما أجمل هذه الأبيات. يقول مرة ثانية، ما عدت أطلب إلا حسن خاتمتي. أمنية يا جماعة، أمتنا على الإسلام، أمتنا على الطاعة. ما عدت أطلب إلا حسن خاتمتي وأسأل الله غفرانا إذا سمح وأن يكفر عني السيئات وأن يظل صدري بالإيمان منشرحا. اللهم اشرح صدورنا بالإيمان يا رب العالمين. نقول أهل ولي الله يا أحبائي، هم أهل الصدق بالخيرات والصالحات دايما. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك والفضل الكبير. لهم جنات عدن يا أحبائي، اللهم ارزقنا الجنة. لكن لما قيل هذه الدرجات وهم أولياء لله عز وجل، قيل أما الثلاث درجات فهم فيهم أقسام للولاية، مع أنه فيهم ظالم وفيهم مقتصد وهم سابق. ده لما السيدة عائشة قالت أنها نحن من يعني سبحان الله، السيدة عائشة اعتبرت نفسها من أقل الطبقات فيهم، فكيف بينا أحوالنا. من درجة الظالم نفسي هو مؤمن عاص له من الولاية بقدر إيمانه وأعمال الصالحة وأعماله الصالحة. أما المقتصد مؤمن يحافظ على أمر الله ونهي نهي ما نهى عنه ويجتهد في أداء النوافل. أما السابق يحافظ على أمر الله ونهي ويأتي بالنوافل مع الفرائض ويبلغ بالعبادات القلبية مبلغا عاليا. السابقون فتلاقي قلبه يمتلئ بالرجاء وبالخوف وبالإخفات وبالرضا وبالشكر الحمد لله عز وجل، قلب مملوء هذه العبادات القلبية، فيسبق السابق يسبق بالعبادات القلبية، وإن تساوى في العبادات الظاهرة إلا أنه يسبق بالعبادات القلبية. نعم. قيل والولي الله عز وجل دائما يتقرب إلى الله عز وجل، لا يمر عليه وقت إلا هو يتقرب إلى الله عز وجل. يتقرب بصدقة، يتقرب بتطهير نفس، يتقرب باستغفار، يتقرب بتوبة. شوفوا انظروا يا أحبائي كما روى البخاري كما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. باقي الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. طيب هذا الفرض الأولاني. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير يا رسول الله، قال من طال عمره وحسن عمله. اللهم أمتنا على حسن العمل. تكبري سنة ولا تكبري شهر، تكبري كم يوم، وكل ما تكبري تحس ان انت عايزة تسرعي في الخيرات، عايزة تستزيدي، عايزة تزيدي قربا من الله سبحانه وتعالى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أي الناس خير، قال من طال عمره وحسن عمله. ولذلك وقال آخر شرائع، لما أتى ورجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام يعني، فمرني بشيء كبرت، مرني بشيء أتشبث به أتثبت به أمسك فيه يعني. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رجلا بذكر الله، لو ثقلت عليك أكثري من الذكر لا يفطر لسانك عن ذكر الله عز وجل. انظروا إلى سعيد بن المسيب يقول إن الرجل لا يصلي بالليل ما اسمه شفتوش بالليل، فيأتي وقد جعل ربي في وجهه نورا يحب عليه كل مسلم يراه، فيقول المسلمين يقولوا إني أحب هذا الرجل ولم يراه ماذا فعل في الليل، وذلك إلا أن كل سريرة في القلب تظهر على وجه العبد. اللهم أحسن سرائرنا يا رب العالمين. قيل الحسن البصري ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها، اللهم ارزقنا. فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره، لما قاموا بالليل وخلوا بالرحمن ألبسهم كما يقول الحسن البصري ألبسهم من نوره. ولذلك سبحان الله يا أحبائي يقول الشاعر، يقول في كلمات في الشعر يعني لله قوم أخلصوا في حبه، اللهم اجعلنا منهم، فاختصهم ورضى بهم خداما، خدام في طاعة الله عز وجل. قوم إذا هجم الظلام عليهم قاموا فكانوا سجدا وقياما يتلذذون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يفطرون صياما. تقولش الصيام ولا القيام. فسيفرحون بورد حوض محمد صلى الله عليه وسلم، وسيسكنون من الجنان من الجنان خياما. اللهم ارزقني واياكم. سبحان الله. وتقر اعينهم بما اخفى لهم يا رب، وسيسمعون من الجليل سلاما. اللهم ارزقني واياكم. هم الذين يا أحبائي، وهي النقطة التي تري ذلك أيضا من صفتهم، إذا رؤوا ذكر الله، لما تشوفيهم تفتكر ربنا سبحانه وتعالى. تقول عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال فخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال شراركم المفسدون بين الأحبة المشاؤون بالنميمة كما جاء في الحديث وقيل رواه البخاري وقيل في الحديث وأيضا رواه أحمد. نقول يا أحبائي من أولياء الله عز وجل المتحبون في الله، تربطهم شرحا ولا ربطهم لنسب ولا قرابة ولا شيء، لكن تحبوا في جلال الله عز وجل، ربطهم الطاعة، ربطهم حب الله عز وجل. لذلك هذا في الحديث، شوفوا انظروا الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني صحيحه، يقول إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا يا رسول الله من هم؟ من هم يا رسول الله؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وجوههم سطع، وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيحه. من صفاتهم يا أحبائي أيضا أنهم هم الذين يحرصون على الحلال، تحروا الحلال عشان يكونوا مستجابين الدعوة، ولي الله مستجاب الدعوة. لذلك لما وصفهم ربي يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل فيحبهم ربي، وإذا حبهم ربي كان إيه؟ سمعهم الذي يسمع، لا يحب ولي الله أذن تسمع إلا الخير، لا يحب ولي الله أذن تسمع إلا ما يرضي الله، كلامهم، أذنهم، بصره، سمعه، رجله، الطريق اللي بيمشي فيه لا يسير إلا طريق خير، لا يعرفش غير كده، لا يعرف طريقا يسلك طريقا لا يرضي الله عز وجل. ولذلك كنت سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويد التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، وإذا سألني مستجاب الدعوة، اللهم ارزقني وإياك يا رب العالمين. لذلك هنا يقول أحبائي حرصوا على الحلال، وانظروا إلى في هذا الأمر أيضا حرصهم الشديد على الحلال، فلا يأكلوا ربا ولا رشوة ولا سرقة ولا كذا، يتحرون الحلال. يقول سعد يا رسول الله أريد أن أكون مستجاب الدعوة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أجب دعوته وسدد رميته، اللهم أجب دعاءنا وسدد رمينا، اللهم أجب دعاءنا وسدد رمينا يا رب العالمين. فكان دائما يتحرى الحلال وكان مستجاب الدعوة، وهذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم سبحان الله يا أحبائي نقول من صفاتهم هم الذين يكفون ألسنتهم على الناس بل ويبكون على خطاياهم ولا تسعهم إلا بيوتهم، أفين على نفسهم بابهم وعارفين ماذا يصنعوا حتى يكونوا قرب الله عز وجل، يصلوا من قطعهم ويعطوا من حرمهم ويعفوا عمن ظلمهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك املك العقبة ابن عامر، املك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، وليسعك بيتك. وذلك نقول يا أحبائي ما استطاع الإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أعظم من كتابه، ولذلك هم أهل القرآن اللي تعلقت قلوبهم بالقرآن وأقبلوا على كتاب الله، أحبوا كتاب الله قراءة وتدبرا وعملا لا ينتهوا منه ولا يمل حديثه. سبحان الله يا جماعة، كنت قرأت الإنسان الواحد يعني مش عارفة أذكر فرنسي أو كده يعني عجمي مش قصدي مش مسلم، يقول في مكتبتي، هو بيتكلم عن نفسه يعني، يقول في مكتبتي آلاف من الكتب، عدد كبير جدا من الكتب، لكن إذا أحببت أن أطمئن أو أسكن أمسك القرآن كتاب المسلمين وأقرأ فيه، وشهد شاهد منه. سبحان الله، لما تيجي تنظري هذا الذي لا يعرف لا يعني مؤكد قلبه يفتح الإسلام بعد ما يقرأ في القرآن، وأنت الذي بين يديك القرآن الذي إذا أنزل على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ماذا صنع في قلبنا القرآن وماذا حسن في سلوكنا القرآن؟ وماذا صنع في معاملتنا القرآن يغرس في قلوبنا. نقول سبحان الله يا أحبائي، نقول حب كتاب الله والإقبال على كتاب الله سبب لهذه الولاية، لأن القرآن أهم من أهم الله وخصته، وهم في بعد ذلك أكثر من ذلك ولاية. نقول كيف يغرس الإنسان هذه الولاية، أو كيف يفعل هذه، ما الأسباب التي توصله لهذه الولاية؟ الأسباب في عجالة شريرة قدم، قيل هناك تنبيه هام، وهو من صدق مع الله صدق الله. أنت صادقة مع الله، عايزة تحفظي كتابه، لو كنت صادقة مع كتاب مع الله عز وجل هيسر لك. لكن لو الإنسان الصادق مع كتاب الله دايما بيتعلل واعذار ويتأخر ويرجع، ولو كان الأمر يعوق حفظك أو تأخرك في الحفظ أو كذا، لكنك تسيري في الطريق، تسيري في الطريق. الأمر تنبيه هام، من صدق مع الله صدقه الله، ومن أراد الله والدار الآخرة استمر في السير كما قال ربي سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا. هذا أمر من الله، لو جهدت في الله واجتهدتي ربنا سبحانه وتعالى لابد أن ييسر لك السبل. ذلك منهم من يقول جاهدت قيام الليل كم سنة؟ 20. وتمتعت بها كم سنة؟ 20 تانية. يعني شوفوا العمر عادي جاهد، يعني مش عيب ان انت تجاهدي في القرآن 20 سنة وبعد كده ربنا يديك 20 سنة تتمتعي بقيام الليل بقرآنك، او تقرأي بالنهار بقرآنك. ولذلك اقول الامر يحتاج الى مجاهدة، لكن من الذي، اين الذين يجاهدون في سبيل الله؟ نقول ولذلك موصي من اراد هذا ان يمن الله عليه بذلك صدق اللجوء، صدق اللجوء، صدق النية، صدق العزيمة، صدق التوبة، كل هذه من اولها مرة ثانية، صدق اللجوء، صدق النية، صدق العزيمة، عندك عزيمة للأمر مش مجرد أفكار، صدق التوبة، صدق الإقبال على الله عز وجل، ثم عليه بالنور الذي يضيء لك الطريق، من بعين صافيين ليس لهما ثالث، كتاب الله وسنة رسوله، التزمي بهم، كتاب الله القرآن، سنة رسوله عرفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تدعو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واجعلي لك إماما في كل ذلك، وإمامك في الطريق هو محمد صلى الله عليه وسلم، اجعليه إماما لك وقدوة. كم جاهد وكم صبر وكم أمر ربي سبحانه وتعالى أن يجعله مع إيه؟ أهل الصلاح. ويقول أيضا حتى تكوني، حتى نسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون ممن يعني من الله عليهم بصفات هؤلاء، إذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى ستجد المدد، لأن العون يكون على قدر ما في القلب من نية، سيمدك ويعينك ويسددك بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه من أتاه يمشي، من تقرب إليه زراع تقرب إليه إيه؟ باع، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. ولذلك فما في الحديث القدسي، كما جاء في الحديث القدسي، فما عليك إلا أن تقبلي على الله وتجدد نيتك، فالباب مفتوح والخير ما يغدو، فالباب مفتوح والخير يغدو والخير دائم لا ينقطع. أما أن الإنسان يقول في كل وقت نحن ينقص الإيمان ويزيد، أنتم عارفين الإيمان بينقص ويزيد، هذا أمر طبيعي، ينقص بالطاعة بالمعصية ويزيد بالطاعة، نقول هذا صحيح، ولكن فليجعل يومك دايما، حط في نيتك كده أن تجعل يومك النهاردة أفضل من امبارح، واليوم وغدا أفضل من اليوم، يعني كل يوم بمعنى أصح. أقول لنفسي ولك، أي أنك تجدي كل يوم لك في حياتك في زيارة، اسألي نفسك زدت إيه النهاردة؟ لسه محلك سر ما بتزليش في حاجة أبدا، ولا مراجع حتى في آية من آيات الله عز وجل، ولا مراجع الصورة، ولا نظر في كتاب الله عز وجل، ولا صدقة بسطت بها يدك، ولا عمل خير أعنتي به مسلم، أو لا كنت في حاجة أخت لك أو كذا. أقول كما أن الأمر صحيح، نعم نقول يزيد وينقص، يزيد الإيمان وينقص، هذا حق، هذا صحيح، لكن دائما اجعل يومك أفضل من أمسك، وغدك أفضل من يومك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كما أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، اللهم ارزقني وإياكم ولاية ربي سبحانه وتعالى، اللهم اجعلني وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا يا رب العالمين ممن تولى الله بالطاعة فتولهم ربي بالهداية وبالنصرة وبالتأييد وبالفضل وبالفرج وبالكرم، اللهم ارزقني وإياكم هذه الولاية، اللهم ارزقني وإياكم خلق أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا ممن لا يخاف على الدنيا ولا يخاف إذا أقبلنا على الآخرة. اللهم اجمعنا في هذه الدنيا آمين ويوم القيامة من الفائزين ويوم العرض عليك يا رب فرحين وفي جنات في جنات نراها مجتمعين مع من أحببنا يا رب العالمين. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لسه هو النهاردة كان فيه طبعا اسم الأسماء الله عز وجل بس المتبقي من الوقت لا يتسع بالاسم الاسم هذا الاسم أي اسم مش هيتسع لأن الباقي ما يقرب من ثلث ساعة ثلث ساعة يعني أنا هديكم النهاردة دلوقتي فتاوي مهمة جدا تتعلق بالصلاة فتاوي هامة تتعلق بالصلاة. المفروض إن إحنا في المفروض وإحنا بنتكلم عن الصلاة تحتي بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أسئلة أو فتاوي تتعلق بالصلاة وكما ندري أن الصلاة هي أعمال الدين من أقامها أقام الدين ومن هدمها وأول الأعمال التي يحاسب عليها العبد فإن صلح صالح باقي الأعمال ولذلك لابد أن ينظر الإنسان إلى عمله وإلى صلاته وإلى شروط صلاته ولإسباغ وضوئه وإلى طهارة جسده وإلى طهارة مكانه وإلى طهارة الثوب والجسد والبقعة يعني طهارة المكان وليعلم أن للصلاة أحبائي وليعلم أن للصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سؤال يا أحبائي في الفقه السؤال يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما وخصوصا أيام الحج. صلي الإنسان الفريضة وأنتم عارفين مثلا يكون الإنسان محرما فيرتدي الجزء الايه وليس على عاتقيه شيء وأحيانا يكون الإنسان برضو بيصلي وليس في أي فريضة أو في حجة أو كذا ويكون بيصلي ولكن ممكن يصلي بإيه نعم بثيابه الداخلية فما الحكم الشرعي في ذلك قيل الجواب في إجابة هذا السؤال إن كان عاجزا ما يقدرش مش لاقي حاجة الجزء اللي فوق مش لاقيه فلا شيء عليه لقول ربي فاتقوا الله ما استطاع ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وإن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فأتزر به كما في الحديث المتفق عليه. يعني ممكن الثوب لو واسع ممكن إيه بس يكون يعني يغطي أما مع القدرة فلا بد من ستر على ستر العاتقين أو أحدهما. ولذلك لما تيجي المحرم يصلي دائما لما تجدي الرجل كثير من الرجال تكون محرمة بأنها بتظهر إيه كتف وكتف وتصلي على هذا الحال المفروض أنها لا تفعل ذلك المفروض أنها تغطي تخلع الثوب اللي هي وتروح مغطية بكتفيها العاتقين أحدهما ستر العاتقين أو أحدهما فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قول العلماء. فإن ترك ذلك قيل لم تصح صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا حديث متفق على صحته. واحد بيصيف ولابس مش عارفة إزاي وراح صلى وهو ليس على وقال كده ما أنا بصلي والعورة تراب من كذا وكذا، لابد أن يكون على عاتقه شيء. طيب سؤال آخر، يتأخر البعض في صلاة الفجر حتى الإسفار، معللين ذلك بأنه ورد فيه حديث وهو أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر، هل هذا الحديث صحيح؟ يعني أخروا الإيه؟ صلاة الفجر. الجواب، الحديث المذكور صحيح، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وقيل وهو لا يخالف الأحاديث الصحيحة، ممكن إنسان يفعل ذلك أيضا، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بإيه؟ بغلس، يعني والدنيا إيه؟ ظلمة يعني. ولذلك ولا يخالف أيضا من حديث الصلاة على وقتها، وإنما معناه عند جمهور أهل العلم تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح عشان يتبين الفجر الإيه؟ الصديق، يعني بنأخر شوية زي بالضبط كده ما احنا دلوقتي بنعمل في البيوت، وانت في بيتك بتعملي ايه؟ بتأخري يعني بعد ما تسمعي الأذان بتأخري اللي هو بعد بتدي وقت ما يقرب من تلت ساعة بعد الصلاة علشان دي حتى يكون الفجر الايه؟ الصادق او الصحيح، لانه بقى فيه كان فيها خلاف في المساله وقالوا ان هذا الوقت لا يكون وقت الفجر، فالاولى انني طالما في مساله خلافيه يبقى احنا ناخد بالايه؟ الاحوط. نقطه اخرى، سؤال هام ايضا، نشاهد بعض الناس يتزاحمون من اجل الصلاه في حجر اسماعيل، كلنا بنتمنى، فما حكم الصلاه فيه؟ ولها في حجر اسماعيل ميزه الصلاه فيها، ما هو الجواب في ذلك؟ قيل الصلاة في حجر الإسماعيل مستحبة، لأن من صلي في حجر لأنها من البيت، لما تصلي في حجر إسماعيل تصليتي في الكعبة، يعني مش محتاجة تدخل الكعبة، ولذلك وأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين كما جاء في الحديث المتفق عليه، يبقى الصلاة في حجر إسماعيل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هي بالنسبة لنا كأنها إيه؟ كأنها صلاة. وقال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها لما أرادت دخول الكعبة، قال لها، هي كانت عايزة تدخل في الكعبة، فقال لها صلي في الحجر فإنه من البيت، يبقى أنت وانت بتصلي في الحجر كأن من الله عليك بالصلاة داخل إيه؟ الكعبة. وأما في الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر، لأن قلت لكم الحجر هو الكعبة لأنه من الكعبة، لكن الفريضة الأحوط عدم صلاتها أداء فين؟ في الكعب، عشان كده ساعات الفريضة بتبقى الكعب دايما ايه؟ فاضية. وبذلك يعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف العلماء، ويعني وهذا هو الأولى. هنا سؤال آخر أيضا، قيل بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال نزول الدم، فما الحكم في ذلك؟ ينزل على بعض النساء دم طوال فترة تبقى استحاضة يعني، فتفضل مش عارفة يعني تعمل إيه فيها. نعم، ولذلك هنا ماذا تفعل؟ قيل للمرأة المستحاضة في ذلك ثلاث أحوال، أن تكون مبتدئة في البداية لسه، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم، يعني كأنها تاخد اللي هو شايفة اللي هو الدم بداية، كان اللي هو الأمر ده اللي هي الحيض كان في البداية، وبعدين بعد كده تترك الباقي إيه؟ استحاضة. وقيل هنا في هذه الفترة التي جعلتها تجلس فيها لا يحل للزوج فيها شيء حتى تطهر، إذا كانت المدة 15 يوما أو أقل، يعني لو كانت المدة في الأول هي حدثها كده دي هي كذا دي الأول حدثها كده حدثها 15 يوم، مش هنقول إنها بالشكل ده مستحاضة، لكن هنقول انها بالشكل ده هي هكذا المدة بتاعتها او اقل عند جمهور العلماء، فان استمر معها الدم اكثر من 15 يوما فهي مستحاضة، لكن هي مبتدأة وبداية حيضها كان بيجي لها 12 يوم يبقى خلاص هي حيضتها 12 يوم، يبقى في الحالة دي لو ابتدى الدم يزيد عن هذه الايام يبقى هنعتبر ما زاد عن ذلك فهو ايه؟ استحاضة. نعم، ولذلك هنا نقول فان كان لديها تمييز، ده نوع تاني بقى، امتنعت عن الصلاة والصوم وكل ما تكون في المرأة التي لابد أن تطهر يعني، ويميز طبعا الدم المتميز اللي هو الحيض ده، يميز الدم المتميز اللي هو الحيض بسواد أو رائحة نعم، فتغتسل وتصلي بشرط ألا يزيد ذلك عن 15 يوما، ودي بقى اللي هي طالما فيها تمييز يبقى هي خلاص تقعد في تمييز ده، هي ممكن تقعد 15 يوم مميزه، دي بقت حاله تانية بقى متقدمه، هي مميزه فعلا، يبقى خلاص تقعد فتره التمييز دي وبعد كده تعتبر نفسها في استحاضه. الحاله الثالثه ان لا يكون ان يكون لها عاده معلومه، فانها ان يكون لها عاده معلومه فانها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاه اذا دخل الوقت. شرط اللي عندها استحاضه ان هي تتوضا لكل صلاه اذا دخل الوقت. هنا سؤال هام في الصلاة، إذا كان على شخص فائتة كالظهر مثلا فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر، وهو بيصلي العصر افتكر أنه ما صلاش الظهر، هل يدخل مع الإمام بنية العصر أم بنية الظهر، أو يصلي الظهر لوحده ثم يصلي العصر؟ هو دلوقتي افتكر وهو داخل الإمام بيصلي، افتكر أنه داخل مع الإمام يصلي العصر أنه لم يصلي الظهر، فأي فماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ الأول يعمل إيه؟ وما معنى قول الفقهاء إذا خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب؟ قال لك هل وهنا وهل خشية فوات الجماعة يسقط الترتيب؟ هنقول لك في الجواب. قال لك المشروع لمن ذكر كده في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر، هو دخل العصر لكن يصلي بنية الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب، يبقى هو هيدخل مع الإمام انه بنيه الظهر. وبعد بس على شرط انه لما يدخل مع الامام، افرض دخل مع الامام بنيه العصر ما يقدرش هنا في الحاله، يبقى المفروض ان هو ايه خلاص، يبقى المفروض انه يخرج عشان يبقى نيه ايه، لابد ان تكون النيه نيه مسبقه، يبقى هنا دلوقتي عنده نيه فيدخل بنيه الظهر ويصلي مع الامام، فاذا سلم مع الامام قام واتى بالترتيب اللي هي العصر. وأيضا وأما قول الفقهاء رحمهم الله فإنه خشي إذا خشي خروج الوقت الحاضرة سقط الترتيب. يعني إيه؟ افرض دلوقتي هو في الظهر والعصر وافتكر الظهر لكن كان لسه المغرب خلاص يعني الوقت، يبقى الأولى في الحالة دي فإذا ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة خلاص، يبدأ باللي هي الإيه؟ لأن الوقت خلاص ما فيش الغروب الشمس. مثال ذلك أن تكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس، قربت الشمس تطلع، ولم يصلي الفجر، صلاش لسه الفجر، أن تكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس ولم يصلي الفجر ذلك اليوم، فإنه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروجها خروج الوقت لأن الوقت قد تعين لها، ثم يصلي الفائتة اللي هي صلاة الإيه؟ العشاء. نعم. بعض سؤال آخر، يتساهل كثير من النساء في الصلاة، تتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو أذرعتها ذراعها أو شيء من قدمها أو شيء من ساقها، فهل صلاتها صحيحة؟ أنا تصلي المرأة وهي جزء كده من إيدها إيه؟ باين، أو جزء من شعرها، دلوقتي انتوا عارفين عشان بيلبسوا حاجة جديدة كده لازم تبين العينة كده كده يعني لون الشعر، يعني لازم تبين حاجة كده وتصلي كده. لا حبيبتي، أنت واقفي تقدين صلاتك لمن؟ لمالك الملك اللي خلقك لدبر لك أمرك. ولذلك هنا الجواب الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة مع الوجه والكفين، لأنها كلها عورة، فإذا صلت وبدت شيء من عورتها كالساق والرأس والشعر أو كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، كما رواه أحمد وأهل السنن إلا نسائي بإسناد الحسن. أصابع الرجلين، طيب أنا هقول برضو في أصابع الرجلين لأنه هو بالنسبة للقدم مقصودها القدم، يعني هو الإمام أبي حنيفة اللي أجاز ده فلكن الأولى إنها تاخد بقى برأي إيه، إنها أولى إنها تبقى ثوب سابغ أو تبقى فيه لبس شراب مغطي. نعم. ولذلك هنا والأولى في ذلك إن هي أن المرأة تبقى، المفروض إن المرأة تبقى ستر. لذلك في السؤال أيضا، هل ترتدي المرأة البنطلون الضيق وتصلي وهو ساتر وهو مبين مفاتن جسمها او عورتها او عجزتها، او تعرفين طرحه الصلاه ممكن تكون قصيره وبترتدي ثوب كده، يعني بعض العلماء قال من هذا الامر فيه كراهه، تصلي اذا كان للضروره لكن فيه كراهه، والصحيح ان المراه تستر جسدها وتاخذ زينتها عند كل مسجد فتصلي الصلاه التي يقبلها ربي سبحانه وتعالى، بالدرع يعني بثوب درع اذا كان درع سابغ يغطي ظهور قدميها. شوفي هنا بيقول لك ايه عن المراه تصلي في درع، لما سئل النبي عن المراه تصلي في درع وخمار بغير ازار فقال اذا كان الدرع سابغ واسع وفي الفضل وطويل مغطي رجليه. طيب اذا هنا سؤال اخر في اسئله ايضا تهمنا، كثير من من يعمل يؤخر الصلاه صلاه الظهر وصلاه العصر الى الليل، معللين ذلك بانهم منشغلين بالاعمال او ان ثيابهم غير طاهره او غير نظيفه، فماذا عليهم؟ ماذا نرد عليهم في ذلك؟ قيل الجواب لا يجوز لمسلم ولا مسلمه تاخير الصلاه المفروضه عن المفروضه عن وقتها، بل يجب على كل مسلم ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا ايه، يبقى لازم تؤديها في وقتها. وقيل يقول بعض الناس العمل عباده، العمل اعلى، العباده هي العباده لله عز وجل سبحانه وتعالى، فليس العمل عذرا في تاخير الصلاه وهكذا بالنسبه لنجاسه الثوب او وساخه الثوب في ذلك. فيستطيع الانسان ان يعد ثوبا نظيفا لوقت الصلاه، او يرتدي ثوبا يغطي، او اذا كان هينفر الناس اللي بتصلي معاه يبقى يرتدي ثوبا يغطي هذا الثوب الذي يرتديه بهذا الشكل، لان اوقات واوقات الصلاه يجب ان يعني على العامل، على العامل لابد ان يعلم ان لابد ان يؤدي، اي انسان لابد ان يؤدي الصلاه على وقتها، واذا كان ثوبه نجسا عليه ان يبدلها بثياب طاهره. اما الوسخ الثوب مثلا في وسخ فليس مانعا من الصلاه فيها اذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات او في رائحه كريهه، واحد ثوب متوسخ لكن واقفه جنبه وانت هذا اذى للمصلين زي الثوم والبصل والحاجات اللي تؤذي الملائكه والمصلين. فان كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه او برائحته، يا واحد واقف وريحته عرق، ثوب وريحته عرق، وجب على المسلم غسله قبل ان يدخل صلاته او ابداله بثوب اخر حتى لا ينفر المصلين منه. ويجوز للمعذور شرعا كالمريض والمسافر ان يجمع بين ايه الظهر والعصر في وقت احداهما، ممكن يصلي العصر جمع تقديم مع الظهر، او يصلي الظهر جمع تاخير مع العصر، ممكن ان يصلي بين المغرب والعشاء لكن في وقتهم ايضا، بين المغرب في وقت احداهما، يعني يصلي العشاء جمع تقديم، ده كان صاحب عذر، واحده مستحاضه، واحده مريضه، وعندك واحده مريضه في البيت جدا وبتقولي انا بغيرها كذا، بغيرها بامبرز، بغيرها مش عارفه ايه، اقول لها هي صاحبة عذر، يبقى توضيها، هي مقيمة يبقى صلاتها تكملها كاملة وعندها عقل تميز، إذا تصلي أعينيها في الوضوء، بتقدرش تروح الحمام وضيها وغير لها الثوب اللي بتلبسه من هو يكون نجس إذا كان ذلك في الاستطاعة، ثم وضيها بعد دخول الوقت وتصلي، وتصلي الظهر والعصر جمع إيه تقديم، أو في وقت العصر يبقى جمع إيه تأخير بعد صلاة العصر وأربع ركعات، نعم لأنها مقيمة وأربع ركعات لأنها مقيمة. بعض سؤال آخر، كثير من الناس اليوم يتهاونون بالصلاة وبعضهم يتركها بالكلية يعني تماما، يتركها تماما، فماذا يعني ما الحكم؟ قيل التهاون بالصلاة يعني تهاون بالصلاة يقوم يصلي متكاسل، يصلي وهو مش قادر يعني مش حاضر القلب، يصلي وهو مش بيؤدي أركانها ولا شروطها ولا، نقول من فعل ذلك فيه خلال من صفات المنافقين، وقال ربي إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يخشى أن يحشر معهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لو مات على ذلك الأمر يخشى عليه أن يحشر معهم. وقال ربي في صفات هؤلاء ومنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا إنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يحبش لا نفقة ولا يحب الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال هؤلاء الذين يؤخرون صلواتهم ولا يؤدي الصلاة في وقتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة دي اللي الناس مش بيشوفوهم فيها، فعشان كده هي الصلاة دي بتبقى ثقيلة على المنافق لأنهم بيعمل للناس يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما فالواجب على كل مسلم على كل مسلمة أن يحافظ على الصلوات الخمس، أولا في أوقاتها، ثانيا بطمئنتها، ثالثا بالإقبال عليها، حبها، حب الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، ثالثا أو خامسا الخشوع فيها، إحضار القلب لقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ونقول هنا يعني سبحان الله، قيل لابن عباس رضي الله عنه ما هو العذر اللي يمنع الإنسان؟ يعني قال خوف أو مرض، خف يخرج يصلي أو مرض منعه عن خروج إنه يصلي يعني جماعة يعني. ولذلك كنا نقول في لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل، وهذا رجل كان أعمى، يسأله كأنه بيسأله إيه، جاء له رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد، ما رجلش حد يوصله للمسجد، شو واحد يسحبه إلى المسجد، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع الأذان يعني داء للصلاة يعني؟ قال نعم. قال فأجب يعني في ده في صحيح، هذا الحديث في صحيح مسلم، صحيح مسلم. وفي الصحيحين أيضا قد يعني في جاء في أحاديث كثيرة جدا في عقوبة، في هذه العقوبة، في عقوبة ذلك الأمر. طبعا هذا بالنسبة للرجل مش بالنسبة للنساء، لأن النساء صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب وأولادنا؟ أنا أشوف الأمة بتصلي وابنها وبنتها بيبقى عندها 7 سنوات، أو الأمة بتبقى بتصلي في البيت والولد عنده 9 سنوات ولا 10 سنوات والولد، ولا كأن الصلاة مكتوب عليه. والقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليه 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني البنت والولد يؤمروا بالصلاة إذا كان عندهم 7 سنين واضربوا عليه إذا كان عندهم 10 سنين. ولذلك فالبالغ من باب أولى، المفروض إنه لو واحد بالغ المفروض إنه يؤمر بالصلاة حتى يصلي. ولذلك هنا نقول لأن ربي سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه أن تواصوا إيه والتواب الحق والصبر كما قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب هنا سؤال هام أيضا في الصلوات، يتعرض البعض أحيانا، نسأل الله يا ربي لي ولكم العفو والعافية، أثناء حوادث أو كذا يحدث ارتجاج في المخ، أو واحدة جيلها أي مرض في المخ تفضل يعني نسي أو في غيبوبة كده أو إغماء، هل يجب على هؤلاء قضاء الصلاة؟ هل يقضوا الصلاة إذا أفاقوا؟ الجواب في هذا السؤال إن كانت المدة قليلة يعني 3 أيام أو أقل وجب في ذلك القضاء، لأن الإغماء في المدة المذكورة تشبه النوم فلم يمنع القضاء ذلك كما جاء عن جماعة من الصحابة، يعني قيل رضي الله عنهم أنهم أصيبوا بعض الإغماء لمدة أقل من 3 أيام فقضوا هذه المدة. أما إذا كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء عليه. في إنسان يمرض يجي له حاجة في العقل، نسأل الله لنا العفو والعافية، ويبقى محافظ على الصلاة جدا، لكن لما يجي الأمر ده يبقى لا يدري ولا يسمع الأذان ولا يبقى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، ونسأل الله العفو والعافية. والمغمى عليه في المدة المذكورة مدة طويلة واحد في غيبوبة يشبه ذلك المجنون بمعنى زوال العقل، يزول العقل. سلوا الله ثبات العقل. نقول أيضا كثير من المرضى، وده فعلا وارد كثير جدا من المرضى، يتهاونون، بيبقى عندهم عقل لكن يتهاونون ويقولوا إذا شفينا نقضي الصلاة، وبعضهم يقول كيف أصلي وأنا لا أستطيع الطهارة ولا التنزه من النجاسة، فماذا نقول لهؤلاء؟ نقول المرض لا يمنع، أي شيء لا يمنع طالما العقل موجود لا يمنع شيء من الصلاة، مهما كان الإنسان عنده مرض شفيه المرض مهما كان مرضه، لكن عنده عقل حاضر يبقى المكلف بالصلاة. المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل موجودا، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته وأن يتطهر بالماء إذا استطاع. فإذا لم يستطيع بالماء استعمال الماء، لأنه لم يجد الماء أو لم يستطيع أن يقوم هو بالوضوء بطهارة بنفسه بالماء، أو لم يجد من يطهره بالماء، لم يجد، شوفي 3 حاجات، يا أما هو نفسه يا أما ما قدرش يوصل الماء، يا إما اللي معاه ما مش قادر يجيب له أو ما جابلوش الماء أو تأخر عليه يعني. فيستطيع في ذلك أن يتيمم ويصلي عليه تيمم وصلى عليه أن يغسل النجاسة التي عليه، فرج الملاية، فرج ثوبه، لكن لا يستطيع أن يغير ثوبه ولا يستطيع أن يغير الملاية التي عليها النجاسة. هنا إذا لم يستطيع أن يبدل ثوبه أو يستطيع أن يبدل المكان الذي عليه من نجاسته، الثياب النجسة بثياب طهرة، سقط عنه ذلك الأمر، لكنه يصلي بالنجاسة اللي هو فيها. لا، طالما لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما قال ربي فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم، وطبعا القبلة، والقبلة كذلك حتى القبلة إذا لم يستطع أن يحرك نفسه يصلي على حاله، المريض يصلي على حاله على حاله، وهذا من يسر الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما جاء في الحديث المتفق على صحته. هنا سؤال: هل يقضي الصلاة من تركها عمدا إذا وفقه ربي للتوبة؟ هل يقضي الصلاة من تركها عمدا؟ واحد كان ما بيصليش عمدا، نسأل الله العفو والعافية. قيل لا يلزمه القضاء إذا تركها عمدا في أصح، لأن في أقوال العلماء قال لك يقضي مع كل صلاة صلاة، وفي رأي تاني قال لك إيه أخدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تارك الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ذلك عن دائرة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، جاء لهذا في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها كفر، كما أخرج الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين دخلوا الإسلام أنهم يقضوا، فبيأخذوا بالرأي ده وبيقولوا أن هذا الرأي ممكن العمل به. طيب هنا في أسئلة، ما احنا قلنا يبقى يكثر من النوافل يؤدي، بس بقى يلتزم بقى بانه هو بيقول هنا في الحالة دي الذين يقولون بهذا الرأي يأخذون بهذا الرأي، هو مش هياخد هذا الرأي او عدم قضاء الذي مضى، لكن عليه بأخذ النوافل ويكثر منها، يكثر من النوافل حتى او يعوض ذلك. هما اصلا يعني هو في لوحدهم يعني هي نعم ممكن الايه غلط تذكره يعني طبعا ممكن. يقول بعض الناس اذا لم تؤذن اول الوقت فلا داعي للاذان، يعني لو انت ما سمعتيش الاذان اول ما اذنش الاذان اول الوقت فيقول فلا داعي للاذان، لان الاذان للاعلام بدخول الوقت الصلاه، فما راي العلماء في ذلك الامر؟ الجواب على هذه المسألة: إذا لم يؤذن المؤذن في أول وقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك. إذا كان في المكان مؤذن، يعني إذا فرت من المسجد ده ما أذنش المؤذن في المسجد ده، لكن أنا سمع الأذان من مؤذن آخر، خلاص يبقى خلاف في الحالة دي. فقال لك إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزم التأذين ولو تأخر. أما إذا سمعت الأذان لأنه فرض كفاية خلاص، يعني في ناس تانية او مؤذن اخر او في مؤذنين اخرين في اماكن قريبه اذنوا، يبقى خلاص في الامر ده ملوش ان هو يؤذن في اللي هو التاخير. ولذلك بس هنا سبحان الله، يعني امر اللي هي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه قال الرجل: اذا كنت في غنمك وباليتك، اذا كان في الباليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله: فارفع صوتك بالنداء، كنت في صحراء، فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن لا جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ورفع ذلك النبي، رفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله، وكأن من يسمعه يسمع المؤذن، يصل صوت المؤذن إليه، يكون له شهادة عند الله يوم القيامة. هنا سؤال بالنسبة للنساء في الأذان: هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كنا في الحضر يعني وحدهن أو في البرية منفردات أو جماعات؟ لا يشرع للنساء آذان ولا إقامة سواء كنا في الحضر أو في السفر، وإنما الآذان والإقامة من خصائص الرجال. ولذلك هنا فإذا يعني المسألة، يعني لو أنت ما أذنتيش في صلاتي بدون آذان فليس عليك ذلك وكذلك نعم. فإذا نسى الإقامة وصلى فهل يؤثر؟ واحد نسى الإقامة، أذن المؤذن ثم نسى الإقامة، نسى أنه تعرفين بعد الأذان في الإقامة، نسى قول الإقامة وصلى، هل يؤثر ذلك على هذه الصلاة سواء كان منفردا أو في جماعة؟ هنا أجاب السؤال: إذا صلى منفرد أو مع الجماعة بدون إقامة الصلاة صلاته صحيحة، لكن على فعل ذلك يحتاج إلى التوبة إلى الله، استغفر ربي بأنه ما لم يعمل لم يقيم. وهكذا لو صلوا بغير أذان ممكن الصلاة صحيحة، لكن الأذان والإقامة من فروض الكفايات، يعني فرض كفاية وليست فرض عين، خلاص هنا قام به أو المكان الثاني قام به، هنا فرض كفاية. ما الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ الصلاة فرض عين، كل إنسان لابد أن تكون عليه الصلاة، كل إنسان لابد أن تكون عليه، لابد أن يصلي. هنا بالنسبة لأمر آخر، يعني بالنسبة للصلاة، كثير من الناس يضع يديه تحت سرته، تضع يدها كذا لأسفل والبعض يضعها فوق الصدر هكذا تحت ذقنه، والبعض يضعها فوق الصدر، فما هو والبعض يضعها تحت ذقنه تحت دقنه يعني كده، والبعض يرسلها، فما هو الصواب وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل دلت السنة صحة، لأن الأفضل مصلي حين قيامه في الصلاة أن يضع كف اليمنى على كف اليسرى على صدره قبل الركوع وبعده هكذا. فين بقى كف اليمنى على كف اليسرى؟ هذا هو الصدر على صدره، وينظر في مكان سجوده، وهذا قبل الركوع، يعني قبل الركوع هو بيقرأ الفاتحة والسورة التي تليها، وبعد ما يرجع تاني من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، الدعاء اللي احنا بنقوله بعد الركوع. ثبت ذلك في الحديث، ثبت ما يدل على ذلك من حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أنهما أما وضعهما تحت السرة فقد ورد في ذلك حديث ضعيف عن علي، ولذلك نقول الصحيح أن نصلي صلوا كما رأيتموني وصلي كما ذكرت لكم. كثير من من المصلين يهتمون بجلسة الاستراحة، وما هي جلسة الاستراحة؟ وينكر على من تركها فما حكم فيها ولا تشرع للإمام والمأموم. جلسة الاستراحة جلسة مستحبة للإمام والمأموم، وهي من جنس الجلسة التي بين السجدتين، وهي جلسة خفيفة لا يشرع فيها ذكرا ولا دعاء، ومن تركها فلا حرج عليه. يعني هو راجع من مثلا ايه سبحان ربي الأعلى، ويطلع فوق ويطلع لتكملة الصلاة، يرجع لحظة كده، هي دي جلسة الاستراحة. فلو فعلها الإنسان ليس لو لم فعلها الإنسان من تركها فلا حرج عليه، من تركها فلا حرج عليه في ذلك. كيف يؤدي المسلم الصلاة في الطائرة؟ وهل الأفضل له الصلاة في الطائرة في أول الوقت أو في الانتظار حتى يصلي أو يصل إذا كان سيصل في آخر الوقت إلى البلد التي ينزل فيها؟ هنا بعض الرأي يقول الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإذا استطاع أن يصليها قائما وهذا لا يحدث، صعب جدا يعني، ويركع ويسجد فعلى ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ في الركوع والسجود، وإن وجد مكانا في الطائرة فذلك أفضل، يستطيع فيها القيام والسجود في الأرض يعني بدلا من الإماء، وجب عليه ذلك لقول النبي لقول ربي سبحانه وتعالى فاتقوا ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في لرجل وكان مريضا صلي قائما، فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. والأفضل أن تصلى الصلاة في أول الوقت، لو كان الصلاة هيجي وهينزل وبعد كده تفوت الصلاة وينزل في المطار تفوت الصلاة، يبقى الأول أنه يعمل إيه؟ يصليها قبل الدخول. إذا دخل الوقت إذا جاء وقت الظهر صلي ظهرا وعصرا خلاص، لكن إذا كان لم يأتي الوقت فلا تستطيع أن تصليها قبل وقتها، وهذا من شروط الصلاة دخول الوقت. هنا سؤال هام، أنا بعض الناس في الصلاة تكثر من العبث والحركة في الصلاة، فهل هناك حد معين؟ عشان بعض الناس قالوا أصل في حد معين للحركات في الصلاة، هل عدد معين من الحركات تبطل الصلاة، وهل تحديده بثلاثة حركات متواليات أصل؟ الجواب في ذلك الواجب على المؤمن والمؤمنة الطمأنينة في الصلاة وترك العبث، لأن الطمأنينة من أركان الصلاة، ثبت ذلك في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن لرجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم لم يطمئن في صلاته أن يعيد صلاته، قال أنت لم تطمئن آيد صلاته لم تصلي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي. فلكل مسلم ومسلمة إذا صليت من غير خشوع في صلاتك وطمأنينة عيد فهلنا في الحالة دي، بس ما تبقاش الأمر فيه وسوسة، كل ما تصلي تقول لما عيد الصلاة عشان الصلاة بقت إيه، فيدخلك من هنا الشيطان بباب واسع جدا. من البداية ادخلي بصلاتك وأنت خاشعة لله عز وجل، وتذكري قول ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويكره العبث بأي شيء في الجسر طالما لا يوجد ضرورة لذلك الأمر. نقف عند هذا الحد من الأسئلة، قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام.